فضيلة الشيخ حفظكم الله، في قصة عمر مع سارية رضي الله عنهم في بعض الروايات أن عمر قال لما سئل عن قوله يا سارية الجبل أجاب بقوله هو قول أجراه الله على لساني، فلا يدل ذلك على أن عمر لم يكشف له حال الجيش ورآه رأي العين وإنما أجراه الله على لسانه؟ هو أجراه الله على لسانه لما رأى، كله من الله سبحانه وتعالى، كونه رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تكلم بهذا الكلام. على كل حال هذا أطلعه الله عليه إما بالرؤية وبالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية أطلعه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة. نعم، أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس وهو في مكة صار ينظر إليه ويصفه؟ الله قادر على كل شيء، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جرى على يد عمر مثله فهو من كرامات الأولياء. نعم.